القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في مصر عام 1951. مين اللي قتل مراتك يا حمدان؟ العلم عند ربنا يا بيه، أنا ما تعودتش أظلم حد. ممكن أعرف اللي حصل بالظبط؟ أنا يا بيه كنت في البندر، رجعت الصبحية لقيتها مقتول. خرجت من دارك إمتى يا حمدان؟ بعد صلاة الظهر، اتغديت وخرجت طوالي على البندر. كنت فين في البندر؟ كنت عند الدكتور يا بيه. عند الدكتور؟ عند الدكتور بتعمل ايه؟ كان عندي بعيد عنك ضيقة نفس وصدري بيوجعني، سافرت مخصوص عشان يشوفني الدكتور. ورجعت الساعة كام من عند الدكتور؟ أني رحت له بعد العشاء، اتأخرت عنده، وبعدين رحت بيتت في الكندا ورجعت تاني يوم الصبح يا بيه. طب وليه ما رجعتش امبارح يا حمدان؟ ماني قلت لحضرتك بتجيني ضيقة نفس، وساعتها ببقى دايخ، خفت على روحي من السكة بالليل، عشان كده بيتت في الكندا. الدكتور اللي رحت له اسمه ايه؟ الورقة بتاعته هي بيه، مكتوب فيها الدواء ده، حتى قال لي اعمل كشف اشعة ووصف لي دكتور تاني. ورحت وعملت كشف الاشعة اللي قالك عليه؟ لا مؤاخذة يا بيه. ليه يا حمدان؟ قلت اعمل الكشف هنا ببلدنا بدل ما افضل قاعد في البندر لوحدي. سافرت انت ومين يا حمدان؟ لوحدي يا بيه. يا ريتني خدت وردة معايا يا بيه، يا ريتني خدتها معايا، ده حتى قالت لي خدني معاك يا حمدان، خدني اشوف البندر وابقى جنبك. ليه تسافر لوحدك وانت تعبان كده؟ قلبي مش هيبقى مطمن عليك. زي ما يكون قلبها حاسس. يا ريتني خدتها معايا البندر، يا ريتني خدتها معايا، ما كانوش قتلوه. ليك اعداء يا حمدان؟ لا يا بيه، انا طول عمري راجل في حالي، عمري ما اذيت حد يا بيه، منه لله اللي حرق قلبي على ورده. غلطان يا حمدان. شش، اسكت يا ابراهيم، اسكت. هاسكت ازاي؟ كان لازم تقول للنيابة على الحقيقة. ايه بس؟ حقيقة عوضين واللي كان عايز يعمله. ادي لك اسكت، الحيطان لها ودان. عوضين مش حلف ميت يمين وقال انه حي. ادي لك اسكت، كفاية التعب اللي في قلبي. انا لا يا بيه، انا مش ممكن اعمل زي كده ابدا. مين اللي قتل ورده يا عوضين؟ ما اعرفش يا بيه، انا كنت في داري ما خرجتش منها خالص. انت متجوز يا عوضين؟ لا يا بيه. ايه اللي تعرفه عن ورده؟ كل خير يا بيه. انت رحت لابو ورده دارهم ليه؟ رحت عشان. عشان ايه؟ الكلام ده كان زمان يا بيه. ممكن اعرف اللي حصل يا عوضين؟ ايوه، قبل ما تتجوز ورده رحت لابوها في داره. اهلا وسهلا يا عوضين. اهلا. اهلا بيك يا حاج. اقعد يا عوضين. خير؟ كل خير يا وش الخير. تشرب شاي تقيل يا ورده. حاضر يا ايه. ايه مالك يا عوضين؟ صحيح الكلام اللي سمعته يا حاج؟ كلام ايه؟ الكلام اللي داير في الكفر. مش فاهم يا حاج. مش احنا اتكلمنا واتفقنا عشان اتجوز ورده بنتك؟ الجواز اسمه ونصيب يا عوضين. يعني انت لسه عندي قولك؟ وردة اتخطبت يا عوضين. اتخطبت لمين؟ لحمدان. حمدان؟ ايوه، بس انت قلت لي انك هتجوزها لي. مش بقول لك الجواز اسمه ونصيب؟ صحيح كل شيء اسمه ونصيب، بس عيب اللي حصل ده. الله، ايه هو اللي عيب؟ الكلام اللي داير في الكفر بيقول انك هتجوز بنتك لحمدان عشان اغنى مني. عيب يا حاج، عيب. الراجل بيتربط من لسانه. اسكت بقى يا عوضين وبلاش الكلام الفارغ ده. انا اللي كلامي فارغ؟ مش هي دي الحقيقه؟ عايز تبيع بنتك للي يدفع اكتر؟ انت جاي تبستفني في داري؟ كفاياك يا جدع، انت مش عايز اسمع حاجه، وتفضل بره من غير ما ترد. ها وبعدين يا عوضين؟ خرجت من دار وانا زعلان وسكت. كنت هعمل ايه يعني؟ هو حر ببنته. ها وقابلت ورده بعد كده؟ ايوه حصل. قالت لك ايه؟ هتقول ايه المسكينة دي، صعبت عليا لما قعدت تعيط. بتعيطي ليه بس يا وردة؟ سيبني وروح لحالك، الهي ليسيئك. ده انا اللي حوشت مهرك اللي قال عليها ابوك يا وردة. كفاية كده، ما تقلبش عليا المواجع. ايه هتقبلي تتجوزي حمدان يا وردة؟ اعمل معروف سيبني بقى عشان الفلوس. ابوك يعمل كده وايه اللي عمله اني تقولي لا؟ وبعد ما اقول لا يا عوضيه هيحصل ايه؟ اسمعي هخلي عمي يكلم ابوكي تاني وتالت ورابع لحد ما يوافق. تبقى ما تعرفش ابويا كويس. يعني خلاص اتكتب علي اتحرم منك يا وردة. وردة استني يا وردة. وردة وردة وحصل ايه بعد كده يا عوضين؟ ولا حاجة يا بيه، كتمت جرحي جوه قلبي وسكت. لا يا بيه، اللي حصل غير كده. ايه اللي حصل مال؟ عوضين ما سكتش. امال عمل ايه؟ حلف 100 يمين لازم اتجوز وردي. امتى الكلام ده؟ يوم الفرح. الف مبروك يا عروس، الف مبروك. عقبالك يا زهر. يا اخواتي زي القمر. وبعيد كده ليه يا عوضين؟ يعني وراك والزمن طويل يا حمدان. بتقول ايه يا جدع؟ انا حعرف ازاي احرق قلبه زي ما حرق قلبي. الشاطر اللي يضحك الاخر. بتقول ايه يا عوضين؟ ابعد عني، ابعد عن السعادي. خليك عاقل وابعد عن اللي في دماغك احسن لك. قلت لك ابعد عني. على فين يا عوضين؟ يا عوضين يا على فين يا عوضين؟ سيبه يغور من هنا. يا احسن يا شيخ. احسن ايه ده؟ جدع جبان وخوان. قال الكلام ده قدام مين؟ قدام شهود كتير، عشان كده بقول مفيش غيره، هو اللي قتله. بتقول ايه؟ بقول لك قبضوا على عوضين. طب ما يقبضوا عليه وانا مالي. ما تشوف الشيخ عجيب. والشيخ عجيب ماله؟ مال الحاجات دي؟ يشوف مين اللي قتل وردة. اسمع يا جدع انت. ايه؟ حسك عينك تقول حاجه زي كده؟ ايه في بقك وكفايه اللي حصل بقى يا بيه. ساحه الغضب الواحد بيقول اي حاجه. يعني انت هددت وقلت انك انت هتحرق قلبهم؟ حصل يا بيه، بس الكلام ده كللت الفرح وانا نسيت الكلام ده وبعدت عنهم وسكت. الفاس دي بتاعتك يا عوضين؟ ايوه يا بيه بتاعتي. كنت دفنها ليه في ارضك؟ يعني انا معرفش مين اللي دفنها. دي كانت معايا واتسرقت. طب مين اللي سرقها؟ معرفش. قتلت وردة ليه يا عوضين؟ ما قتلتهاش. مظلوم يا ناس، مظلوم. شهادة الشهود كلها ضد عوضين، وعوضين ما انكرش اللي حصل واعترف بكل شيء، بس ده بيأكد انه مظلوم. لكن الفاس اللي تمت بيها الجريمة لقيناها مدفونة في أرضه. طب وإيه اللي يخليه يدفن فاس في أرضه؟ ليه ما رمهاش في ترعة ولا مصرف؟ ليه يحتفظ بيها وعليها دم القتيلة في أرضه؟ هو ده السؤال المهم. أنا عندي تحريات جديدة. عن إيه؟ في دجال في الكفر اسمه الشيخ عجيب. وإيه علاقة الدجال ده بالجريمة؟ من التحريات عرفت إن حمدان جزء المجني عليها وردة كان بيتردد على الدجال، علشان كده أنا حقبض على الدجال. لا مش دلوقت. هاي مدد. ثم الباب 68 بعد 100 في المحبة بين الزوجين وعقد لسان الزوج. بس أنا بحبها. وصفت المحبة سر عجيب من أسرار شيقان الهندي. وإزاي وصل لها؟ اسمها بتكلم عن مين؟ عن المحبوبة اللي حبها قلبك وملا قلبك. مش عارف اسمها. نظرتها مست قلبك. ونفسي اتجوزها يا شيخ عجيب. طيب هتنفذ اللي هقول لك عليه؟ طبعا. تاخد اظافر هدهد واظافر نفسك واحرقهم ثم اسحقهم وضعهم في مشروب للمرأة التي تريدها، وفي الحال تقع في حبك بلا جدال. يعني لن تطيق البعد عنك أو تصبر ساعة واحدة على بعدك. طب افرض بالعربي كده تجيب أظافر هدهد وتقص ظافرك وتخلطهم الاثنين مع بعض، مفهوم؟ تحرقهم على دار محبوبتك وترشهم في الحال. هتقول لك شبيك لبيك خدمتك ما بين ايديك. ايوه يعني، بس حكايه الهدي دي. اذا عليك براس وراب اسود واخلطه بشويه زبده حمام وامسح بالمسحوق راسك ورجليك. وبعدها تبص في وجه المحبوبة، أي بص واحد واحد فقط. هدي دور صغرى بابا. مالك؟ لا لا ولا حاجة. إذا تعذر الوصول إلى الغراب الأسود فلا بأس بالهدهد. الهدهد يديد ولا هدهد؟ هدهد هدهد. حاط حاط. عين الهدهد تتعلق في حرز، وكل من لمس الحرز ده يحبك ويريدك ولا يطيق البعد عنك. كتر خيرك. انتظر. ايه نعم انتظر نعم. تعالى. هاي هاي هاي. قرب دماغك هنا. قرب. قربت اهو. قرب. ايوه. انتظر حتى ارقيك. تحت امرك. هاي هاي مدد مدد. حي حي مدد. رأيتك واسترقيتك من كل عين، رأيتك ونظرتك. هاي لحطك يا عين في أم نحاس، وسد عليك يا عين بسد من رصاص، وارميك يا عين في بحر غواص. عين عين عين وصبتك، عين وصبتك كله مكتوب مكتوب، والمكتوب ما منوش مهروب. هوي طب فين الحجاب؟ الله الحجاب الله الحجاب. اتحرك اسمع، كله مكتوب مكتوب مكتوب. يا والمكتوب في حاجة يا شبة؟ اقبضوا عليهم. ايه ده؟ ماذا حدث؟ اتحرك قدامي. انا اسمي الحقيقي غريب حمزة، والكفر كله كان عارفني باسم الشيخ عجيب. هو حمدان كان بيجي يتعالج عندك؟ ايوه حصل. كان بيشتكي من ايه؟ والله كان بيقول انه تعبان وعنده كرش نفس وصدره ضيق. وانت عملت ايه معاه؟ ايه وانا هعمل ايه يا بيه؟ قلت له علاجك عند الدكتور طبعا. انت قلت له علاجك عند الدكتور؟ سبحان الله طبعا يا سعادة البيه. ما هو انا لا مؤاخذه ما فهمش في الحاجات الطبيه دي يا سعادة البيه. بليف مي صدقني يا فندم، انا فاهم شغلي كويس خالص يا سعاده البيه. حمدان جالك هنا علشان يكشف الساعه كام؟ لحظه واحده من فضلك نشوف النوته. انا هنقول لحضرتك جه يوم ايه والساعه كام. اليوم معروف، والدكتور قال ان دي روشتته وده خطه. الله، امال ايه المطلوب مني؟ الساعه اللي جه فيها حمدان للكشف. الساعه 9 وده كان ميعاد الكشف بتاعه. انت متاكد؟ طبعا يا سعاده البيه. ليه بقى؟ لان اليوم ده بالذات الدكتور ضرب لي تليفون وقال لي يا حسن في كم كشف عندك؟ قلت له 10. قال لي طيب انا هنتاخر شويه عشان عندي عمليه مهمه في المستشفى، وطلب مني نقول للي مستعجل واللي مش عيان شويه يجي بكره. قلت له حاضر يا دكتور. خرجت لقيت في اوضه الانتظار واحد صاحب الدكتور ومراته واربعه كانوا بيجوا العياده وعايزين استشاره. يبقى العدد كام يا حسن؟ افرم عليك، 5. تمام يا حسن. وثلاثة أنا قلت لهم خلوكوا لبكرة. يبقى فاضل كام يا حسن؟ 2. واحد لابس بلدي فت ولدت وقال أنا مش ممكن أنا تعبان شوية. والتاني واحد فندي. يبقى العدد كام يا حسن؟ مزبوط تمام بالكمال 10. يعني حمدان جه وكشف عليه الدكتور؟ أيوة، وآخر واحد دخل أوضة الكشف هو حمدان. طب يا حسن بص في الصورة دي. إيه دي؟ صورة مين دي؟ مش عارف صورة مين دي؟ عجيبة العجائب. وانا يعني بالنجم ولا بالنجم؟ هنعرف مننا ساعة البيت. مش ده الجدع اللي اسمه حمدان اللي جه وكشف عليه الدكتور؟ اها، ما هو عشان نعرف اذا كان هو ولا مش هو لازم وحكم ان نشوفه بنفسي شخصين. لو شفته هتعرفه يا حسن؟ طبعا يا ساعة البيت. ما هو انا نسيت نقول لحضرتك. نسيت ايه حسن؟ نسيت تقول لحضرتك اني نظري حاد وذاكرتي حديد. تصدق يا سعاده البي، انا بنكون ساعه الضحى كده يعني في الاستراحه يعني نايم وهنا الاثنين مغمضين. ونحلف لك ومليك عليه حلفان انا بنعرف كام نمله فاتوا بحري وكام نمله فاتوا جبلي. ده غير كمان اني نفتكر كل حاجه مهما مر عليها من زمن. هو ده يا حسن؟ لا يا فندم مش هو. مش ده اللي جه وكشف عليه الدكتور؟ لا مش هو. اسمع جل، انت جيت عندنا في العيادة؟ ايه؟ لا لا مؤاخذة ساعة البي، الراجل ده كداب وستمائة الف كداب كمان. الجدع اللي جه عندنا العيادة كان غير كده خالص. طيب ممكن تدينا اوصافه؟ ساعة البي دوك وجدع تخين وقصير، اما لكن دروفية وطويل. لا انا اللي جيت لك العيادة. اسكت انت. لحظة واحدة من فضلك، سعادة البيه دقيقة والله اسمع يا اخي انت انت جيت العيادة عندنا؟ ايوه. اها وبقول ايوه. طيب حضرتك دخلت الساعة كام عند السيد الدكتور؟ مش فاكر. اها بلاش في ودي. طيب حضرتك دفعت لي كام بكشيش؟ 50 اربط عندك كداب وستمائة الف كداب كمان. ساعة البي انا عمري ما خدت بكشيش من اي حد في الدنيا. انا طول عمري الراجل كوريكت معن. وعشان تتأكد من كده اسأل جناب الدكتور يقول لك بنفسه شخصيا. اتكلم يا حمدان. هتكلم اقول ايه بس يا بيه؟ مين اللي راح للدكتور وكشف بدالك؟ ان يا بيه والتمرج مش واخد باله. هو يا سعادة البي هو اللي جيه وكشف عن الدكتور البي. انا ماليش دعوة. حمدان هو اللي قال لي اعمل كده. اضبط عندك يا هات. شفت يا سعادة البي انا مش بنقول لك انا راجل كوريكت مان. افتكر لازم تتكلم يا حمدان. هتكلم يا بيه هتكلم. بعد ما طلبت ورده للجواز وعرفت ان عوضين كان متقدم عشان يتجوزها سالت ابوها. قال لك ايه؟ ورده لك انت يا سيد الرجاله. واطمنت يا بيه لما عرفت ان عوضين ما حلتوش حاجه واتجوزت ورده. بعد الجواز بثلاث اشهر لقيت نفسي تعبان وصدري بيوجعني وفي يوم كحيت قدام ورده. ايه حمدان انت هتفضل ساكت على روحك لحد انت؟ ما تاخديش في بالك يا ورده دول شويه برد. انا خايف عليك. خايفه؟ خايف عليا من ايه بس؟ لازم تروح للحكيم. والحكيم هيعمل ايه؟ يشوف لك دواء ولا حاجة للكحة وكرشة النفس اللي بتجيلك دي. ها ورحت للدكتور يا حمدان؟ ايوه يا بيه وكتب لي شوية دواء خدتهم وفضلت زي ماني. ها وعملت ايه بعد كده؟ يا حمدان يا حمدان يا اخويا شوف لك حل. هو انت كل ما تشوفني قدامك تسمي بدني بالكلام ده؟ اني بدور على مصلحتك. كلامك ده هو اللي بيزود تعبي. كلامي؟ واني قلت لك ايه يا حمدان؟ مش كلامي علشان مصلحتك. اللي رحت للدكتور رحت للدكتور ولا انت يعني مش مصدقاني؟ مصدقاك يا اخويا مصدقاك. بس ما دام الدواء ما عملش حاجه تروح له تاني؟ اروح له اقول له ايه؟ تقول له يشوف لك دواء تاني. انا اللي غلطان في حق نفسي. يعني ايه يا حمدان عايز تقول ايه؟ ما هني لو بطلت شغل شويه واستكنيت كان زماني بقيت كويس. خلاص يا اخوي استريح شويه في الدار. خليك انت مستريح. الخير يا ورد. يسعد مساكي يا زهر. ازاي الحال دلوقتي؟ جوزك بقى كويس؟ زي ما هو يا زهر. زي ما انا ازاي بس؟ أني مش قلت لك تبطلي الكلام ده يا وردي؟ ايه دايما ظالمني ومصغرني. طب اسكتي بقى وخلي ليلتك تعدي على خير. مش كده امال يا سي حمدان؟ على العموم أني مش قاعد لك أني خارج. رايح فين؟ الدنيا برد عليك. خايفة يعني عليا قوي يا وردي؟ سمع الكلام اللي يفور الدم يا زهرة. استنى بس ما تخرجش استني. طب ده أنا جاية هنا علشانك. خير يا زهرة؟ مفيش غير الشيخ عجيب. ماله الشيخ عجيب؟ جدع مبروك وفي ايده الشافي. طب ده نمي كانت ماسكاها الكحه ليل نهار خدتها ورحت للشيخ عجيب رجعت الدار ونامت مرتاح. يا زهره بلاش الكلام ده. كلام ايه؟ طب دي البت سلمي كانت بتموت وشلناها لغايه عنده رجعت زي الحصان. ولا عمك الحاج مدبول كان عنده كرشه النفس زيك كده ولولا الشيخ عجيب كان زمانه قطع النفس. يسافر البندر احسن ويشوف دكتور كبير. تبقي مش خايفه على جوزك يا ورد؟ هي فعلا مش خايفه علي. حمدان بطل الكلام ده بقى كفايه. كفايه؟ كفايه ايه؟ هو انت طيقاني ولا حتى عايزه تبص في وشي؟ اني زعلانه عشانك يا حمدان. يبقى مفيش غير الشيخ عجيب. عرفت ان حمدان عيان وراح للشيخ عجيب وقابلت زهره. مين زهره دي؟ واحدة ليل ونهار في دار الشيخ عجيب. وقلت ايه لزهرة؟ زهرة؟ عيون زهرة لو عملت اللي هقولك عليه هتزيد غلاوتك في عينيا. قول عايز نعمل ايه؟ حمدان بيروح للشيخ عجيب. انا اللي قلت له يروح له. انا عايز الشيخ عجيب يفهمه انه هيموت خلاص. يفهم ايه؟ يفهم حمدان ان عمره خلاص هينتهي. طيب وليه كل ده؟ ومش كده وبس. ويفهمه كمان انه لما يموت مراته وردة هتورث كل حاجة، والاحسن يطلقها. يطلقها ايه؟ اوعي تفهمي. فهمت. لا لا لا، اوعي تفهمي غلط. انا عايزه يطلقها عشان تبرد ناري. وتروح تتجوز ورد. هاني ده كلام برضه يا زهرة؟ امال انت رحت فين؟ يعني هتتجوزني؟ عاوز حمدان يطلقها وتبقى قدامي، وبعدين اسيبها واحرق قلبها واتجوزك. قلت ايه يا زهرة؟ وانت عملت ايه يا زهرة؟ رحت للشيخ عجيب في داره. هاي هاي موجود. حابس حابس، لا تخلي اخضر ولا يابس. ابخرك ورقيك من كل عين تأذيكي. روح روح من قدامي، روح. شيخ عجيب، شيخ عجيب. ايه يا زهرة؟ اللي هيدخل عليك دلوقتي واحد اسمه حمدان، عايزك تكرهه في مراته، اسمها ورد. ايه وايه السبب؟ هقول لك اهو. لكن ليه؟ عايزك تفهمه انها عامله له عمل، وانها بتكرهه، وانها نفسها تورثه بالحي. اه، علشان يطلقها بالظبط كده. إيه؟ ويا ريت كمان تفهمه يعني انه طول ما هو معاه هيفضل عيان وتعبان على طول. ما تخافيش، سيبيني انا اتصرف معاه. سلام عليكم. هاي هاي، اسمها وردة. وردة وردة، لكن جواها شوك وحنضل، والبعد عنها غنيمة. هاي الله. بتقول ايه يا عم الشيخ؟ البعد عنها غنيمة. ما تسألنيش ليه. هي سبب المرض، عامله لك عمل كبير كبير. يا ساتر يا ساتر يا ساتر. استنى استنى. ايه ايه؟ انا شايفها شايفها شايفها وهي بتضحك، لابسه اسود في اسود. ليه لانها خلاص خلاص رمت طبتك. يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر. لبست ابيض ابيض فابيض، بقت عروسه. ايوه أنا شايفها شايفها قاعدة قاعدة مع واحد تاني غيرك بعد انتهاء المدة. مدة؟ مدة ايه؟ المدة اللي فضلها لك في الدنيا يا مسكين. مين اللي قاعد معاه؟ واحد بيكرهك وبيتمنى لك الموت يا حمدان. الموت يا حمدان. الموت يا حمدان. الموت. واتأكدت بعد كلام الشيخ عجيب إنها عايزة تخلص مني، وإن عمري خلاص هينتهي، وزاد المرض علي. مادام مش عايز تسمع كلامي هقعد في بيت أبوي لغاية ما تفهم الصح من الغلط. يعني خلاص وردة زي ما قال الشيخ عجيب رمت طبطي، فكرت في حالي بعد ما سابتني لوحدي. سابتك لأنها خلاص بترتب نفسها عشان بعد ما تخلص منك تتجوز عوضين. وقادت النار في قلبي، رحت لها لحد الدار ضربوه، رحت لها هناك وصالحته. يعني خلاص هتروح للدكتور يشوفك يا حمدان وتريح بالي وتسمع كلامي؟ قلت لها ايوه، ورجعتها الدار. وتاني يوم الظهر بعد الغدا قلت لها اني مسافر البندر. اروح معاك اشوف البندر؟ ليه تسافر لوحدك وانت تعبان؟ قلبي مش مطمن عليك. قلت لها لا، وخرجت الظهرية قدام أهل الكفر كلهم، وركبت القطر قدام الناس كلها. وفي أول محطة وقف فيها القطر رجعت واستنيت لما الدنيا ليلت، ودخلت عليها وقتلتها، وخدت بعضي وسافرت. اتقابلت مع صاحبي، ولما شافني قال لي انا رحت للدكتور زي ما قلت لي وكشفت باسمك، والدكتور اداني الورقه دي وقال لي اعمل اشعه. سبت صاحبي وقلت له يرجع البلد بسرعه، ورحت اني بيت في الكنده. تاني يوم رجعت البلد، رجعت وقلت لهم اني لقيتها مقتوله. طب وفاس عوضيه؟ أنا اللي سرقته يا بيه وقتلت بيه وردة ودفنته في أرضه. أنا مش عارف أنا عملت كده إزاي. الشيخ عجيب فهمني إني خلاص حموت وإنها هتتجوز عوضين. تتجوز عوضين؟ لا. يتمتع بفلوسي؟ لا. كان لازم أقتلها، كان لازم أقتلها. مالك بتفكر في إيه؟ كل سنين السجن دي ولسه بتفكر في اللي حصل؟ كنت فاكر نفسي حموت لكن دكتور السجن عالجني وبقيت كويس. أمال مالك؟ هقول لك إيه؟ يا خسارة يا وردة، الله يجازي اللي كان السبب، الله يجازي اللي كان السبب. قام بالتسجيل قطب محمود. أغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.